ما زلنا مع هذه السلسلة المختصر المبين من المرشد المعين لعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله. شرعنا في درس أمس في باب التيمم. قال الناظم رحمه الله: فصل لخوف ضر أو عدم ما أعوذ من الطهارة التيمم. ذكرنا التيمم، عرفنا التيمم لغة واصطلاحا، وذكرنا حكمه، وبينا بأنه رخصة تبلغ حد الوجوب. صح. متى يباح التيمم؟ قلنا أسباب المباحة للتيمم مردها إلى سببين. متى يجوز لك أن تتيمم؟ هناك أسباب كثيرة مرجعها إلى سببين. السبب الأول عدم الماء، ما كانش الماء، بحثت عنه ولم تجد. السبب الثاني الماء موجود لكنك عاجز عن استعماله. ما معنى أنت عاجز؟ إما أن تكون عاجزا عجزا كليا، لا يوجد من يناولك الماء مثلا، أنت مريض نسأل الله العافية، ولا مثلا أنت عاجز إذا استعملته أصابك هلاك شديد، أن تموت مثلا أو تتلف نفسك، ولا إذا استعملته مرضت تكون معافى، وإذا استعملت الماء أصابك المرض، أو راك معافى تعرف بتستعمل الماء تمرض، هذا يجوز لك تيمم. أو كنت مريضا تعلم أنك لو استعملت الماء يزداد مرضك، يجوز لك تيمم. ولا يتأخر، أنت مريض لو استعملت الماء ما يزدادش المرض لكن يتأخر برؤك، تزيد تطول وانت مريض، هذا كله من مبيحات التيمم. وكان ابن عاشر رحمه الله تعالى دقيقا إذ رد الأسباب كلها إلى هذين الأصلين. قال: فصل لخوف ضر أو عدم ما عوذ من الطهارة التيمم. خوف ضر، حتى الضر مطلقا، شوف أنت في مكان والماء في الخارج، لكن في الخارج حرب أو قتال، تخاف تخرج كما يسمى، يقع هذا حد. يقع، صلى الله العافية. أنا مرة قبل أيام كنت ندرس في معهد هكذا ونازل، ما نقولش المنطقة، جيت ليش ضربوا بالسيوف، بالسيوف، شيء عجيب، قلت أين نحن في الجاهلية الجهلاء، بالسيوف، ورجال الشرطة جزاهم الله خيرا تدخلوا، يعني شيء مفزع جدا، ورجل عريان وقد ضرب بالسيف والآخر، أي سنة قد يخاف، يكون في مكان فيه قتل، فيه سراق، فيه قطاع طرق، إذا طلب الماء يخشى على نفسه، يجوز له أن يتيمم. إذن فالأسباب كثيرة، فصل لخوف ضر أو عدم ما عوذ من الطهارة التيمم، عوذ من الطهارة الأصلية، الطهارة البدلية وهي التيمم. ثم قال رحمه الله: وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل. أراد أن يقول لك أنه لا يجوز لك أن تصلي بالتيمم إلا صلاة مفروضة واحدة، هذا هو المشهور مذهب مالك، هو مذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة. فكنت تيمم صليت الظهر، الحق العصر يلزمك أن تتيمم تيمما آخر، هذا عند الجمهور مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. علاش؟ بناء على أن التيمم مبيح للصلاة وليس رافع. التيمم عند الجمهور، والبعض يحكي عليه الإجماع والتحقيق أنه لا إجماع، أن التيمم ما يرفعش الحدث ولكنه يبيح الصلاة. هذه مسألة من مسائل الفقه المقارن المشهورة، خلاف فيها طويل بالعلم، لكن المشهور مذهب مالك والجمهور أنه لا يرفع الحدث. قال لك أكبر دليل على هذا أنه إذا وجد الماء لزمتك الطهارة الأصلية، لزمتك الطهارة الأصلية لكي يرتفع الحدث. بعض الفقهاء قال لك يرتفع ارتفاعا مؤقتا وبعد يرجع، وهذا يحتاج إلى دليل، رجوع الحدث يحتاج إلى دليل، كيف يرجع الشيء إذا رفع؟ فالأصل أنه لا يرجع إلا بدليل. وفيه نقاش طويل مما يستدل به الجمهور، مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن عاص رضي الله عنه: أصليت بهم جنوبا يا عمر وقد علم أنه تيمم؟ قالوا ذكرت كذا، قالوا أصليت بهم جنوبا يا عمر؟ فالمهم ذكر له أنه تيمم وفعل هذا، فلما قال أصليت بهم جنوبا قال: قرأت قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم الله، أو ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك. المهم مسألة خلافية، ومما يقوي هذا أن الصحابة نصوا أن السنة أن يتيمم لكل صلاة، سنة الطريقة، هذا رواه عبد الرزاق في مصنفه وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال: السنة أن يتيمم المصلي لكل صلاة، كالنص، وروي مرفوعا، روي مرفوعا والصحيح وقفه، وجاء غير واحد من الصحابة. وتعرف الصحابي إذا قال أن السنة ولا من السنة، فالمقصود بالسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما له حكم الرفع، وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا سمعنا وكذا كنا نرى في عهده، أو عن إضافة عرى. هذا قال السيوطي بالألفية ألفية الحديث. إذن في الحاصل خلاصة، كالتيمم تيمم لكل صلاة، جلف جر أنت من أحكام من أهل التيمم لك عذر، تيمم لكل صلاة، شئت لما تفضهر تقول جات عني لا لا تتيمم، لا بد أن تتيمم للفرض، وصلي فرضا واحدا، وإن تصل جنازة وسنة به يحل، ما عليش تصلي به الفرض ومن بعده تصلي سنة خفيفة، ولا صلاة الجنازة مثلا، وإن تصل جنازة وسنة به يحل، فذلك حلال جائز ولا حرج عليك. وسيأتي مزيد تفصيل في درس الغد بإذن الله وحوله وقوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.